الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء، أي من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، في التغليظ أي التشديد في من عبد الله بصلاة أو نذر أو صدقة أو ذكر عند قبر رجل صالح، سواء كان من الأنبياء أو من غيرهم، فكيف إذا عبده، يعني عبد القبر أو عبد الرجل الصالح. وهذه الترجمة من المصنف رحمه الله جاءت بعد أن ترجم بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فالغلو محذور، ومن وسائله اتخاذ القبور مساجد، فإن من اتخذها مساجد قد يؤول به الأمر إلى الغلو فيهم وإلى عبادتهم. فهذا على سبيل التنويع من المصنف رحمه الله بين التراجم للتحذير من الشرك ومن وسائله. وقد جاءت الشريعة بسد كل ذريعة تؤدي إلى المحرم، وأعظم المحرمات هي الشرك، وسد الذرائع باب عظيم من أبواب الشريعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 99 دليلا تدل بمجموعها على اعتبار هذا المقصد، وهو مقصد سد الذرائع المفضية إلى المحرم، ومن أعظم المحرمات كما تقدم هو الشرك. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ أي سأذكر لك في هذا الباب بعض النصوص التي تدل على تحريم عبادة الله عند القبور. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه إجماع المسلمين على ما علم من الدين بالضرورة، أن عبادة الله عند المقابر أنها محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن عبادة الله عند القبور أنها من محادة الله عز وجل ومحادة رسوله، محادة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر تحت هذه الترجمة 4 أحاديث. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة وقال: وفي الصحيح، أي في الصحيحين، قد رواه البخاري ومسلم. وقد مر معنا في التعليق على البخاري في أبواب مواضع الصلاة، وجاء في رواية الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور. وفي هذا الحديث ذكر الرواية التي فيها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأم سلمة هي هند بنت أمية المخزومية، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، ثم رجعت بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتوفي عنها أبو سلمة سنة 4 من الهجرة النبوية الشريفة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وبقيت إلى عام 62 من الهجرة، وتوفيت في ذلك العام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان بسبب هذه الهجرة لها إلى أرض الحبشة أن رأت هذه الكنيسة، والكنيسة هي محل عبادة النصارى ومجمعهم ومحل اجتماعهم في يوم الأحد، والصوامع جمع صومعة وهي محل عبادة الفرد منهم، فإذا اجتمعوا في الكنيسة، وإذا أراد أحدهم أن يتعبد وحده تعبد في الصومعة المذكورة في قوله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. فرأت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هذه الكنيسة وما فيها من الصور، وهذه الصور لا زالت في كنائسهم إلى اليوم، وقد رأيتها في بعض البلدان، وهي صور لمريم عليه السلام ولعيسى صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها، وتارة يصورونه وهو مصلوب عليه الصلاة والسلام على اعتقادهم الباطل في ذلك. كذلك فيها صور لغير مريم ولغير عيسى عليهما السلام. فذكرت أي أم حبيبة وأم سلمة ذكرت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل، يعني من الأنبياء أو من غيرهم، الرجل الصالح أو العبد الصالح. والشك من أحد الرواه، وذكر اللفظين احتياطا، وهذا يدل على ضبطهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. مسجدا يعني مصلى، فالمسجد يطلق على البناء ويطلق على الموضع، أي موضع الصلاة ولو لم يكن فيه بناء. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة أو عند كل موضع صلاة. وصوروا فيه تلك الصور، يعني للرجال الصالحين من أقوامهم. وهذه هي التي أيضا تقدمت في حديث ابن عباس في تفسير قوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أنهم صوروا لهم صور ونصبوها في مجالسهم ليتذكروا عبادتهم فيعبدوا الله عز وجل كعبادتهم، ثم آل بهم الأمر إلى الشرك. وهؤلاء أيضا فعلوا كذلك، فإنما صوروا الصور تعلقا بهؤلاء ومحبة فيهم، لكن هذه النية لا تكفي في تصويب العمل. وقد نبه المصنف في مسائل هذا الباب على ذلك، أن حسن النية لا يعني صحة العمل، فنواياهم كانت حسنة ابتداء لكنها ليست على الهدي الصحيح، فآلت بهم هذه الوسيلة إلى اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من شرار الخلق، أو بل هم شرار الخلق، قال: أولئك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم نقل كلاما لابن تيمية قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين. فهذا الكلام منقول عن شيخ الإسلام في الفتاوى، نقله المصنف رحمة الله عليه: فتنة القبور وفتنة التماثيل، وبهما وقع انحراف البشرية في باب التوحيد، أي بسبب التماثيل وهي الصور، وهي التي وقع بها انحراف أو أول انحراف للبشرية في عهد قوم نوح عليه السلام. وفتنة القبور وقع بها انحراف اليهود والنصارى، وكذلك هو أول انحراف وقع في هذه الأمة، وقد بقيت قبور المسلمين مددا طويلة بلا قباب وبلا بنايات ولا أضرحة تعبد من دون الله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن أول من بنى البنايات والمساجد على القبور هم الرافضة من الباطنيين في دولة العبيديين بعد القرن الرابع، وبقيت القرون الأربعة المفضلة سالمة بلا مساجد على القبور. نعم. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ثم ذكر حديث عائشة أيضا وقال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، وخرجه ابتداء وانتهاء، فقال في آخر الحديث: أخرجاه. وهذا من التأكيد، وكانت إحداهما تغني عن الأخرى. ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل، أي ملك الموت ومن معه من الملائكة الكرام، لقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وهو وأمي، نزل به ملك الموت، طفق، يعني جعل يطرح خميصة، يعني كساء له أعلم، على وجهه من شدة النزع ومن شدة الألم، فإذا اغتم بها كشفها، إذا ضاق نفسه بسبب الخميصة كشفها عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهو في هذا المقام الشديد لم يدع عليه الصلاة والسلام التحذير من الشرك ومن وسائله، فإذا كشفها قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. وفيه دليل على حرصه صلوات الله وسلامه على هذه الأمة، ودليل على أنه حمى جناب التوحيد غاية الحماية، وحذر من الشرك غاية التحذير. وفيه دليل أيضا على جواز لعن غير المعين، من الكفار ومن الفساق، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل وحكى لعن الله عز وجل لطوائف من فساق المسلمين ومن غيرهم، ولعن الله في كتابه الظالمين، ولعن الكاذبين، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه في مسلم، ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وغير ذلك. فلعن غير المعين جائز، وإنما الخلاف في لعن المعين، والصحيح أنه لا يلعن، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزل قوله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. لعنة الله على اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب. وثم بين سبب اللعن فقال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأنبياء أكثرهم لليهود، والنصارى ليس لهم نبي إلا عيسى عليه السلام، ولكنه عبر أضاف الأنبياء لليهود وللنصارى باعتبار المجموع. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإن لم يسموها مساجد، فهم لا يسمونها مساجد، وإنما يسمونها كنائس أو بيع أو صلوات، فلا عبرة بالمسميات، وإنما العبرة بالمعاني. واتخاذهم لقبورهم مساجد يدل على أنه ليس من شرط الامتناع عن هذا النهي أن يبني بناية على القبر، وإنما التحذير من البناء ومن العبادة ذاتها. فمن سجد عند القبور ولو كان سجوده لله عز وجل فإنه قد اتخذ القبور مساجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعن وهو في السياق، من يفعل ذلك. وهذا دليل على تحريم تحريم هذا الفعل، والشاهد منه على الترجمة ظاهر في قوله رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، أي التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فهؤلاء في بداياتهم كانوا يعبدون الله عند هذه القبور، لكنهم في النهايات عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في البدعة ابتداء ثم في الشرك انتهاء. وهذا الذي أيضا وقع في هذه الأمة، وهذا الذي يفعله الرافضة، ثم أخذ ذلك عنهم المتصوفة، وبنيت المشاهد على القبور بدعوى العبادة الله عز وجل عندها، وآل بهم الأمر إلى أن ينزلوا حاجاتهم بأصحاب هذه القبور، بل صاروا يقولون: قبر فلان هو الترياق المجرب، هو الترياق المجرب، يعني أن الدعوات تستجاب عنده. بل إنهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يخشعون ويخضعون ويبكون ويطمئنون عند هذه القبور أكثر مما يخشعون ويطمئنون ويرقون في المساجد التي أذن الله عز وجل أن ترفع، وفي الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فيحصل لهم من الرقة والخضوع والطمأنينة والخضوع عند هذه القبور والمشاهد أعظم مما يحصل لهم في بيوت الله عز وجل. وهذا دليل على أنهم وصلوا إلى الغاية في الانحراف والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لعنة الله على اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أنه علم أنه سيموت، وعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه سيقبر، وحذر أمته أن تفعل هذا بقدره. ومن حرصه أيضا أنه دعا فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله عز وجل دعاءه، فلم يعبد قبره ولم يتخذ مسجدا بفضل الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فقد استجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام، وحيط القبر بثلاثة جدران، وكان قبره ولا زال في حجرة عائشة، وكانت هذه الحجرة خارج المسجد إلى سنة 94 للهجرة، حينما وسع عبد الملك بن مروان في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأزال الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين من القبلة، وزاد في المسجد هناك، أصبحت الحجرة في داخل المسجد. لكن من حرص السلف رحمة الله عليهم أنهم بنوا حول حجرة عائشة ثلاثة جدران، وطولوها حتى لا يرى القبر، وجعلوه مثلثا، جعلوا الجدران مثلثة، ورأس الجدران مسنمة بعكس القبلة، فسارت هكذا عكس القبلة، فمن استقبل القبلة لا يستطيع أن يستقبل القبر. وهذا من حماية الله عز وجل لقبره صلوات الله وسلامه عليه. ثم زيد الحديد الذي هو خارج وبعيد عن الحجرة، فلا يستطيع أحد أن يراه ولا يستطيع أحد أن يدخل إليه، ولم يجعلوا لهذه الجدران بابا، ليس فيها بابا ينفذ منه إلى القبر. كان فيه في البدايات نافذة في حجرة عائشة ثم أغلقت. وكل هذا من حماية الله عز وجل لقبره ولاعتقاد وعمل المسلمين. بل إنهم من حرصهم أخذوا من الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة، أخذوا ما يقارب 3 أمتار من شرقي المسجد، وأدخلوه في هذا البناء حتى يبعد القبر عن موضع المصلي، ولا زال كذلك بفضل الله عز وجل. ولهذا ليس للقبوريين حجة في اتخاذ المساجد على القبور باعتبار أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على القبر، وقولهم هذا من الجهل، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني وهو حي، وهو الذي بناه عليه الصلاة والسلام، والمسجد كان بجوار الحجرات، والذي أدخل هي الحجرة، ولم تكن داخل المسجد. إلى اليوم ليست هي داخل المسجد، بل هي في جواره، والذي يصلي خلف الحجرة ويستقبلها لا يستقبل القبر، لأن الجدار ليس مستويا أمام المصلي حتى يقال أنه يستقبل القبر، بل إن أكثر الناس لا يعلمون الموضع الحقيقي لقبره صلى الله عليه وسلم بعد أن أحيط بهذه الجدران الثلاثة البعيدة عن موضع قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ذكر هنا الشيخ ولولا ذلك لأبرز قبره، قالت رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لأبرزه الصحابة، لكنهم علموا من دينه ومن وصيته صلى الله عليه وسلم ومن حرصه على ذلك فلم يبرزوه. هذا أحد الأسباب من أسباب عدم إبراز قبره. والسبب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه أخبر أن ما من نبي مات إلا دفن حيث مات، وقد مات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وحينما اختلف الصحابة أين يدفن ذكرهم أبو بكر رضي الله عنه بهذه السنة فدفنوه فيها. فلسد هذه الذريعة لم يبرز قبره في البقيع مع قبور أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما أبقي في مكانه، وهذا من حفظ الله عز وجل له، ومن توفيق الله عز وجل لأمته من بعده حتى تصان عقائدهم من الوقوع في الغلو والشرك. وما قد يقع اليوم من غلو بعض الناس واستقبال القبر وإنزال الحاجات هناك هو من الضلال المبين، لكن قد وفق الله عز وجل هذه الدولة المباركة للدعوة إلى الله عز وجل والنهي عن هذا المنكر العظيم هناك، وأقامت من يقوم بهذا على مدار الساعة بفضل الله عز وجل. قالت رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، خشي ضبطت بضم أوله وضبط بفتحه، خشي يعني، والخشية على هذا الضبط واقع من الصحابة رضي الله عنهم، وأما بضبطه بالفتح خشية يكون الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من ذلك، ولذا دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وخشي الصحابة أيضا ذلك فلم يبرزوا قبره صلوات الله وسلامه عليه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله وهو البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه مسلم في صحيحه، قال إني أبرأ إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله، أي أنكر وأمتنع أن أتخذ منكم خليلا، والخليل هو الذي مأخوذ من الخلة أو من الخلة، فهي بالفتح بمعنى الحاجة، والخلة بالضم بمعنى شدة المحبة، كما قال الأول قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، فالخلة هي الغاية في المحبة. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد اتخذ من أمته خليلا، وبين السبب بأن الله عز وجل قد اتخذه خليلا. والخلة كما ذكر القاضي عياض رحمه الله في شرحه لمسلم وكذا الإمام النووي منزلة في القلب لا يتسع القلب فيها لأحد سواه، لا يتسع القلب لأحد سواه، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قد اتخذه ربه خليلا، وهذا من ما قد وقع في قلبه صلوات الله وسلامه عليه من شدة التعلق بالله والمحبة والتعظيم والإجلال، فنفى أن يكون له في هذه، أن يكون في قلبه لأحد مع الله عز وجل نصيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفيه دليل على الرد على الرافضة في نبذهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعن من لعنه وآذاه. وفيه إشارة أيضا إلى استخلافه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه هو الأحق بالخلافة من علي ومن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولم يجعل ذلك لغيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الصديق الذي أثنى الله عز وجل عليه، وهو ثاني اثنين، ومشاهده ومواقفه في الإسلام لا تخفى على مؤمن. ونشير هنا إلى مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث. فقوله رضي الله عنه أوصاني خليلي لا يعارض هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يتخذ هو من أصحابه خليلا، وأما أن يتخذ الصحابة، أن يتخذه الصحابة أو أحد من أفراد أمته أن يتخذه هو صلوات الله وسلامه عليه خليلا له، فهذا لا حرج فيه، فيجوز أن تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أنت خليلا، لكن هو عليه الصلاة والسلام لا يتخذ، وتبرأ أن يكون له خليل، وقد اتخذه ربه خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وفي بعض الرواية قبري مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا القول منه صلوات الله وسلامه عليه كان في يوم الخميس قبل أن يموت بخمس ليال، كما صرح جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقاله وهو في آخر حياته، ولعن وهو في سياق الموت كما في حديث عائشة من فعل ذلك. إني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه وهو في آخر حياته. هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فقد نهى عنه وهو في آخر حياته كما في حديث جندب. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة المتقدم. والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، وإلا بمعنى أنه ليس من بالضرورة أن يبنى على القبر مسجدا، وإنما النهي يشمل البناء، ويشمل أيضا أن يتخذ الموضع مكانا للعبادة، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجد، يعني مكانا للعبادة لا بناء، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا على قبره مسجدا، وكيف يبنوا مسجدا ومسجده صلى الله عليه وسلم مجاور الحجرة؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فدل على أن المراد من النص هو أن يجعل الموضع مكان العبادة ولو لم يبنى مسجد. نعم. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكون فإن الصحابة لم يك رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. نعم. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا العموم في هذا الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مما خص منه المقابر، فجعلت لي الأرض فيها عموم لأنها معرفة بالألف واللام، والمعرف من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، لكن خصت منه المساجد. وهناك مواضع أخرى كما هو معلوم في بابه في الفقه كالحمام والحشوش والأماكن النجسة، فهذه مواضع خصت من المواضع التي تجوز الصلاة فيها. فالصلاة في المقبرة لا تجوز لا لنجاسة المقابر ولكن لنجاسة الشرك، لأن بعض الفقهاء قالوا إن النهي عن اتخاذها مساجد لأجل نجاسة القبور، وهذا بعيد وضعيف وباطل، لأن قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست نجسة قطعا، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم. فالقول بأن النهي لأجل نجاسة الموضع هذا قول باطل وضعيف، وإنما النهي إنما هو لدفع نجاسة الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه. وقد نص الفقهاء من سائر المذاهب الأربعة ومن غيرها على هذه العلة، وإنما ذكر بعضهم العلة الأخرى استطرادا في هذا الباب. وإلا فالأئمة الأربعة والمحققون من أتباعهم على منع الصلاة عند المقابر لأجل هذه العلة التي أشرنا إليها، ولا اعتبار لمن شذ من الفقهاء كائنا من كان في الترخيص في الصلاة عند القبور بحجة أنه يصلى عند قبره صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة عند قبره ليست عند القبر، وإنما هي في المسجد، فإنما هي في مسجده الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، ولم يصلي أحد عند القبر لأنه خارج عن المسجد. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ولأحمد، أي للإمام أحمد في مسنده، بسند جيد وهو الحسن، عن عبد الله يعني ابن مسعود مرفوعا أي مضافا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام ابن مسعود، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، فهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا جاء التصريح برفعه في رواية ابن حبان وفي رواية ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق من للتبعيد، فدل على أن الخلق فيهم من هو في غاية الشر ومنهم من هو دون ذلك، والناس متفاوتون، وأشرهم هم أهل الشرك والعياذ بالله. إن من شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم من تدركهم الساعة وهم أحياء، من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذه الجزء من الحديث قد رواه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الفتن عن عبد الله بن مسعود أيضا، أول الحديث بغير زيادة: والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سيأتي معنا إن شاء الله في التعليق على صحيح البخاري في كتاب الفتن، لكنه رواه معلقا، وهو موصول هنا في رواية ابن حبان وفي رواية ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليهما. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، جاء في صحيح مسلم برواية: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، هذا رواه مسلم في صحيح متصلا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طائفة من أمتي لا تزال على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وليس بينه وبين هذا الحديث تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شرار الخلق تقوم الساعة عليهم، وأخبر أيضا أن هناك طائفة من المؤمنين لا يزالون على الحق إلى قيام الساعة، فيجمع بينهما من جهة أنه قبيل قيام الساعة يموت أهل الإيمان ولا يبقى إلا أهل الشرك والعياذ بالله. وقد جاء مصرحا بهذا المعنى في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث طويل في صحيح مسلم، وفيه: ثم يرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، يتهارجون يعني يختلطون ويلهون ويلعبون، ثم تقوم عليهم الساعة. وجاء في عند الحاكم والترمذي: لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. فدل على أنه لا يكون عند قيام الساعة من المؤمنين على الأرض أحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذين يتخذون القبور مساجد أيضا هم من شرار الخلق. وفي هذا وعيد وتغليظ شديد كما أشار المصنف في الترجمة لمن فعل ذلك، مع أنهم اتخذوها مساجد يعبدون الله عندها، لكن إذا كان هؤلاء هم شرار الخلق فكيف من عبدها؟ قال رحمه الله: فكيف بمن عبده، يعني بمن عبد القبر أو عبد الرجل الصالح أو العبد الصالح. قال: رواه أبو حاتم في صحيحه، وأبو حاتم هنا هو محمد بن حبان البستي، فالمقصود هنا صحيح ابن حبان. وأبو حاتم عند المحدثين منهم أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي، هذا من تلاميذ الإمام البخاري. وهناك ابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم صاحب العلل وصاحب التفسير، هذا ابن الأول. وأما أبو حاتم هذا فالمقصود به ابن حبان، فتارة يعبرون بابن حبان، وقد عبر بهذا المصنف رحمه الله حينما أخرج له حديثا في باب فضل التوحيد، وهنا عبر بقوله: رواه أبو حاتم، يعني أبو حاتم يعني ابن حبان رحمة الله عليه في صحيحه. وصحيح ابن حبان يسمى التقاسيم والأنواع لأنه قسمه إلى خمسة أقسام، وتحت كل قسم أنواعا، وجعل تحت كل قسم أنواعا، فقسم جعله للأوامر، وقسم للنواهي، وقسم للأخبار، وقسم للمباحات، وقسم لأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن حبان ممن يؤخذ عنه التصحيح، وإن كان يتساهل في بعض أحكامه رحمة الله تعالى عليه، لكن هذا الحديث رواه قبله أيضا إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه، وصرح المصنف هنا أن إسناده وقد صرح طائفة من أهل العلم بتصحيحه كما فعل محقق صحيح ابن حبان رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لم يروها، لم تثبت عنده، لم يتلقاها بالسند الذي ذكره، وذكره معلقا هو لم يسنده. وكذلك الإمام مسلم رواه لكن بلفظ آخر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فالزيادة إذا جاءت في الحديث إما أن يحمل أن الحديث روي باللفظين، فتارة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وتارة قال هذا، أو أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخرون. والزيادة إذا جاءت بسند الصحيح عن الثقات فإنها مقبولة، وإنما ترد الزيادة من غير الثقة، والزيادة من غير الثقة هي الشاذة التي تأتي في الأحاديث. فإذا ثبت أن هذه الزيادة جاءت وقد رواه هذا الحديث ابن خزيمة، ورواه ابن حبان، ورواه أيضا البزار في مسنده بهذه الزيادة، فتقبل لأنها جاءت بالنقل الصحيح عن الثقات عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. أحسن الله عليك. في حديث الأمة التي توفيت فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قبرها فصلى عند قبرها، نعم، كيف يمكن الصلاة على القبر؟ هذا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. والصلاة على القبر في الجنازة جائز لهذا الحديث، فدلوه صلوات الله وسلامه عليه على قبرها ووقف عليه وصلى، بمعنى دعا لها، فالصلاة معناها الدعاء. وزيارة القبور نوعان: زيارة شرعية وزيارة شركية. والزيارة الشرعية هي التي تشتمل على أمرين: على نفع الأموات بالدعاء لهم، ونفع الزائر بأخذه الأجر بسبب الزيارة وبتذكره للآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه زيارة شرعية، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم: زار المقبرة ودعا لي لمن في القبر. فزيارة القبور مشروعة، ودعاء الدعاء عندها مشروع للأموات، الدعاء للأموات كما هو محفوظ من سنته صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. أما الزيارة الشرعية البدعية فهي والشركية، فهي زيارة القبور للدعاء عندها، للدعاء عندها، حتى ولو كان الدعاء موجها لله سبحانه وتعالى. فإن كان موجها لله فهذا العمل بدعة ووسيلة إلى الشرك، وإن وجه الدعاء إلى ذات المقبور وذات القبر كان شركا مخرجا من الملة والعياذ بالله. استند الفقهاء رحمهم الله على هذه النصوص التي مرت معنا على تحريم بناء المساجد على القبور، وعلى نبش القبر إذا دفن داخل المسجد، وعلى هدم المسجد إذا بني على القبر. من هذه النصوص الفتوى، فتوى أئمة أهل السنة على هذا، أن المسجد الذي بني على قبر يهدم، وهدمه أولى من هدم مسجد الضرار، ولا يقال أن هذا المسجد كيف يهدم. الأمر الثاني أن القبر إذا دفن صاحبه، إذا وضع داخل المسجد، أنه ينبش ويخرج منه، ولا حرمة لصاحبه إذا رضي بذلك، ولا حرمة لفعل من فعل ذلك، لأنهم فعلوا فعلا يؤول بالناس والعياذ بالله إلى الشرك. فنبش القبور يجوز لمصلحة أقل من هذا، وقد صرح بعض الفقهاء إلى جواز نبشها إذا تسببت في إضرار أو كان القبر في طريق للناس ولا يمكنهم أن يسلكوا إلا هذا الطريق، فإن القبر ينبش. ورخصوا أيضا في نبشه لسبب من الأسباب التي لا تصل إلى مثل هذا السبب العظيم، وهو حماية جناب التوحيد. فإذا وضع في المسجد فلا حرج من نبشه، وينقل إن وجد جسده نقل، وإن وجد رفاته جمع ونقل إلى قبر خارج المسجد. هذه الأمر لا حرج من الفتوى به، بل تجب الفتوى بهذا، وتحرم الصلاة عند في المساجد التي فيها قبور. والمساجد التي فيها قبور مما يوسف له، وقد رأيت هذا بعيني، أنها قد تعد في بعض البلدان بالمئات، وأحيانا يكون في نفس المسجد عشرات القبور، لأن الأولياء كثر، كلما مات عالم أو عابد وضعوه داخل هذا المسجد، يستنزلون الرحمات بهم ويعتقدون أن الدعوات تجاب عند هذه القبور، وإن لم يعبدوها، وإن توجهوا للقبلة، وإن سألوا الله عز وجل، لكن فعلهم هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما إذا توجهوا لأصحاب القبور مباشرة فهذا هو الضلال المبين والشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. أما إذا بني إذا دفن المرء خارج المسجد وبينهم وبين المسجد جدار فلا حرج، إذا كانت القبور المقبرة في قبلة المسجد لا حرج من ذلك، لأن المسجد منفصل عنها. إذا لم يصلوا على القبور، لأن الجلوس على القبور منهي عنه، وقد رأى عمر كما في الصحيح أنس رضي الله تعالى عنه على جهة الغفلة من أنس رضي الله عنه، ولم يكن يعلم أن هناك قبر، فقال عمر رضي الله عنه: القبر القبر، وصاح فيه. وهذا دليل على أنه متقرر عند الصحابة أن القبور تكرم ولا تهان ولا يوقف عليها ولا يجلس عندها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا كما في صحيح مسلم كما قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فمن مما حفظ به التوحيد عدم تجصيص القبور وتلوينها ووضع النور عليها، وعدم إيقاد الشموع والقناديل والسرج فوقها، وعدم إبرازها على جهة البناء، وعدم البناء عليها، وعدم وضع القباب عليها. ولو احتج أحد بالقبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: هذه القبة ليست على القبر وإنما هي على الحجرة. ولو سلم ذلك فهذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولا من التابعين، فبناؤها كان بناء القبة كان متأخرا، وإنما تركت للمفسدة التي قد تقع لو أزيلت. فلا يجوز لأحد أن يفعل وأن يعظم القبور، فالقبور أهل السنة فيها وسط بين الغلاة وبين الجفاة، لا يجوز أن تهان ولا أن يقعد عليها. وقد جاء في مسلم: لا أن يقعد أحدكم على جمرة خير له من أن يقعد على قبر. فإذا احتاجوا إلى الصلاة على الجنازة في المقبرة وكان المكان متسعا ولا قبور في المكان الذي يقف فيه الناس فلا حرج، وهذا من الدعاء للأموات وليس من الصلاة التي فيها سجود وخضوع أو اعتقاد أن الدعاء يستجاب عندها. ولكن الأولى أن يصلى على الجنازة خارج المقبرة، وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يصلى خارج المقبرة ثم يدخل بالجنازة إلى القبر. وإن احتاجوا إلى الصلاة في المساجد فهو جائز أيضا عند أكثر أهل العلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة المفروضة في المقابر لا تجوز، ذكرنا ما يجوز حتى لو أخرجها عن وقتها، إن كان بعذر فهو معذور ولا إثم عليه، وإن كان بغير عذر فهو آثم لتخييره عن الوقت، لكن لا يصلي، كما أنه لا يصلي وهو على جنابة، ولا يصلي وهو متلبس بنجاسة، فكذلك لا يصلي في هذا المكان الذي نهي عن الصلاة فيه حتى لو خرج وقت الصلاة. فإن أخرجها متعمدا أثم، وإن خرجت بسبب العذر ولم يتمكن أن يصلي حتى يخرج من المقبرة فله أن يؤخرها حتى يخرج، ويعني يندر أن يقع مثل هذا، أن لا يجد الإنسان فرصة أن يصلي إلا داخل المقبرة فلا يفعل أبدا. إذا كانت داخل المقابر فلا، إذا كانت منفصلة عن المقبرة خارج سور المقابر فلا بس إذا احتاج أن يصلي فيها، لكن إذا كانت داخل سور المقبرة فيتجنب، لأن النهي عظيم والتشديد كما مر معنا في النصوص: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان هذا الموضع الذي يتقبل فيه العزاء مندرج داخل المقبرة فالأولى عدم الصلاة فيه، وإن كان منعزلا عنها بجدار وبابه من خارج ليس له باب يدخل على المقبرة فلا حرج من الصلاة فيه. هو آثم بصلاته عند القبر، الصلاة مجزية ومضت، لا يمر بإعادة الصلاة على قول جمهور الفقهاء، لكنه آثم بإيقاعها في هذا الموضع. وقد اختلف العلماء هل النهي إذا يقتضي الفساد في مثل هذه الحالة أو لا يقتضي الفساد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فإن صلى هناك الصلاة المفروضة هل تصح منه أو لا تصح؟ منهم من لا يصححها لأنه ارتكب المنهي عنه، والنهي يقتضي يقتضي الفساد، ولهذا يميل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من يرى أن النهي خارج عن ذات الصلاة، والصلاة قد قامت بأركانها وشروطها وواجباتها، فتصحح الصلاة مع الإثم، كالصلاة في الثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة، بل هذا أشد منها. فينبغي أن يحرص على عدم الصلاة، وأن يحذر الناس لأجل توحيدهم ولأجل صلاتهم، لأجل صلاتهم أن تقبل. لا يصلي فيها، يصلي في بيته ويعذر بتركه الجماعة. إذا اتقى الله عجل ولم يجد مسجدا خاليا من القبور قريبا منه، فإنه لا يصلي في أي مسجد فيه قبور. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.